قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نأتي في هذا اليوم بحول الله للحديث عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو باختصار له سيرة عظيمة جدا نختصرها بوصفه كاتب أو أحد كتاب وحي ربنا جل وعلا، وقد زكاه بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأرحب ابتداء باسمكم جميعا بصاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وهو المتحدث الرئيس في جميع حلقات الصفوة. فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا، وحياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. معاوية رضي الله بن أبي سفيان رضي الله عنه، حياته كانت حافلة جدا وفيها الكثير من المواقف الإيمانية وإن صحت العبارة السياسية كذلك. نعم. التي لابد من الإتيان عليها في هذه الحلقة. من أين نبدأ في الحديث عن معاوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من نزل عليه الوحي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن الحديث عن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي حديث طويل جدا، لكن دعنا كما هو شأننا في هذه الحلقات نقف عند بعض المحطات المهمة في حياة هذا الصحابي الجليل. معاوية رضي الله عنه اختلف أهل السير في قصة أو في بداية إسلامه، لكن المشهور أنه أعلن إسلامه أو أسلم في وقت صلح الحديبية، حتى إنه قال والله ما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا مصدق به، يعني من الحديبية، لكنه أخفى إسلامه خوفا من أبيه. فلما جاء فتح مكة أعلن إسلامه، فعلم أبوه بأنه صرح بإسلامه وقال أخوك خير منك الذي لم يسلم بعد. ثم أراد الله عز وجل بأبي سفيان الخير فلحق بابنه بعد ذلك. تأخر إسلام معاوية قليلا، أسلم في السنة 7 من الهجرة في قضية صلح الحديبية هناك كما أشرنا، لكنه رضي الله تعالى عنه هذا التأخر لم يمنعه أن يكون من ذوي الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قضية من أدق وأخطر القضايا، وهي كما أشرتم في تعريفكم الكريم في أول الحلقة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله من كتاب الوحي. وهنا نحتاج أن نتوقف قليلا. أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يستأمنه على ما نزل من السماء وهو الوحي، هذه أنا أقول إنها من أعظم التزكيات العملية لهذا الرجل. وكان خامس خمسة كانوا يكتبون الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في إشارة إلى أنه من المتعلمين، والتعلم في أو الذين يكتبون والتعلم والكتابة كما تعلم أن العرب أمية، ليست أمة قلم، أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فكون هذا الرجل عنده القدرة على الكتابة ويستأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تزكية مبكرة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصاحب الكريم. جميل. رضي الله عنه وأرضاه كان لقصة إسلامه وخاصة في والمواقف التي حصلت من في الحديبية قصة لها دلالات ولها إشارات معينة. نعم. نأتي عليها. نعم، يعني كونه يسلم ويتجاوز قضية يعني مشكلة يعني التعارض مع رغبة الوالد وهو أبو سفيان، ومن أبو سفيان؟ رجل إذا ذكر أكابر قريش ذكر، هذه في الحقيقة من قبله أيضا أن تقدم أو أعلن إسلامه في هذا الوقت، وسبق والده بمدة ليست يعني بالقصيرة، أكثر من سنة، هذه تحسب له رضي الله تعالى عنه، وإن كان تأخر إسلامه، لكن العبرة بكمال النهايات لا بنقصي البدايات. أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي من حياته وهي قرابة 3 سنوات، ثم بعد ذلك كان محل الحظوة والتقدير من الخلفاء الثلاثة الذين أدركهم، بل نعم الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان. كيف هذه الحظوة تمثلت في شيء بارز، وهذا مما يعني يستدل به أهل السنة على تزكية معاوية رضي الله عنه وفضيلته، وهي أن أبا بكر استأمره أو ولاه أميرا على الشام. مات أبو بكر يعني كما نقال نحن نقول في التعليم المعاصر جدد له الولاية، من عمر بن الخطاب بقي في أهل الشام 20 سنة يحكم، 20 سنة يحكم بلاد الشام، وكان يحكم فيهم بأحسن سيرة، حتى أحبوه حبا عظيما، حتى إنه لما قيل يعني في طول مدته أو أريد أن يغير لم يرضوا به بديلا رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله عنه مضرب المثل في العدل، ومضرب المثل في حسن السيرة، ومضرب المثل في الحلم، وهذا من مفاتيح شخصية معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنه كان من أحلم الناس، كان من أحلم الناس، وهذه الصفة يحتاجها الإنسان العادي. صحيح. فما ظنك بإنسان يتسنم هذه المناصب الكبيرة في الولايات الصغيرة كإمرته للشام في عهد الخلفاء، أو حينما كان هو الخليفة، وإن شئت فقل أول ملوك الإسلام وأفضل ملوك الإسلام كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكان له في ذلك قصة مع ابن الزبير يعني في مسألة العمال المزرعة عندما تعدوا. نعم. نعم، يعني هذه فعلا قصة يعني تؤكد هذا المعنى وقضية الحلم. مرة من المرات كان بين عبد الله بن الزبير وبين معاوية نوع من سوء التفاهم الذي يحصل بينه وبين غيره من الناس، لا نضخمه، هؤلاء بشر وغير معصومين رضي الله عنهم، بل هم يعيشون بشريتهم التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. فكان بعض عمال معاوية، معاوية كان له مزرعة رضي الله عنه في المدينة، فقام بعض عمال معاوية فاعتدوا على مزرعة عبد الله بن الزبير، فكتب عبد الله بن الزبير غاضبا من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن آكلة الأكباد، يعني أم هند بنت عتبة التي أسلمت فيما بعد، لكن كان كتبه بلحظة غضب: لقد اعتدى عمالك على مزرعتي، فإن كففتهم وإلا سيرت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. واضح، خطاب حامي جدا. فلما وصل الخطاب إلى معاوية قال معاوية لابنه يزيد: ماذا تقول؟ قال: أدبه أو شيء من هذه القبيل، يعني لا تجعل له مجال يعني ينتقص مقامك وشخصيتك. قال: بئس الرأي، بئس الرأي الذي أشرت به، ماذا تقول؟ قال: هذا فلان وفلان، يعني ابن عبد الله بن الزبير، وأثنى عليه بخير ما استطاع، وقال إنه مسموع الكلمة في الحجاز، وكانت ولايته في الحجاز كما تعلم ويعلم له المشاهدون. فقلب الخطاب وكتب من أمير المؤمنين، أو قال من معاوية، من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاك كتابي هذا فضم مزرعتك، فضم مزرعتي إلى مزرعتك، وعمالي إلى عمالك، الله، كلهم لك. فلما رجع الخطاب إلى عبد الله بن الزبير ما قال؟ قال: بهذا ساد معاوية الناس. تصور لو أن معاوية قابل ذلك الغضب من عبد الله بن الزبير بغضب مثله لكانت القضية مشكلة كبيرة جدا، لكن هكذا يسود معاوية ويسود غيره ممن تدثروا بهذا الخلق العظيم وهو خلق الحلم. وإلى جوار الحلم كان يعني جبارا في قتال الأعداء والكفار، وفتح في من أجل دعوة الناس ومن أجل إدخالهم في الإسلام. نعم. جزرا ومدنا كثيرا. نعم. ويكفيه شرفا أن أول غزوة بحرية غزاها المسلمون كانت في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا مما يحسب لمعاوية بلا شك، وهي من الأوليات التي تسجل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. حصل الموقف الشهير التاريخ الشهير بينه وبين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، ولعله من المناسب جدا عند الحديث عن سيرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن نبين الموقف الصحيح لنا كمسلمين تجاه ذلك الموقف الذي حصل. قبل أن نبين هذا ينبغي أن نعلم أن معاوية وعلي رضي الله عنه وغيرهم ممن حصل بينهم خلاف ينبغي أن نوقن وليس نعلم فقط بأنهم داخلون في عموم قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وداخلون في قول الله تبارك وتعالى في للفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ثم قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الضحاك رحمه الله تعالى لقد أمر الله بالترضي عنهم أو أثنى عليهم مع سابق علمه فيما سيقع بينهم. الذي يقول هذا الكلام هو عالم الغيب والشهادة، بمعنى أن الله تعالى أمرنا أو أثنى على من سيأتي بعد هؤلاء الصحب مع سابق علمه عز وجل بما سيقع بينهم من الخلاف. القصة ابتدأت من مقتل عثمان، وعثمان أموي ومعاوية بن أبي سفيان أموي، فلما قتل من الخوارج البغاة على عثمان قال علي رضي الله عنه طلب البيعة له، فقال معاوية قبل البيعة لا بد أن نقتل هؤلاء الذين قتلوا ابن عمنا، والله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وكان معاوية يرى أنه هو أقرب الناس إلى عثمان فطلب بدمه، فقال علي بايعوني حتى يكون القتل صادرا عن إمام، فاختلفت وجهة النظر منها هنا، وأراد الله عز وجل أن يمضي قدره بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كما تحدثنا في سيرته بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فهذه الفتنة قدرها الله سبحانه وتعالى. لكن هل يصح أن نجتر هذا التاريخ وأن نحضره في كل حوار بيننا وفي كل كلام عن سيرة هذين الرجلين؟ نبرأ إلى الله تعالى من طريقة الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويتمثل في شخص علي رضي الله عنه، بل نحبه ونجله ونقدمه ونفضله بما فضل الله سبحانه وتعالى على معاوية، ونعوذ بالله من طريقة الذين يشتمون أو يلعنون أو يكفرون معاوية رضي الله تعالى عنه، بل نكون وسطا على المنهج الذي عاشه السلف الصالح رضي الله عنهم، والذي أقسم بالله من هذا المنبر أقسم بالله أن النفس لا تستقر ولا تطمئن إلا بأن نعيش سليمي الصدور لهؤلاء الصحب الكرام، وأن ننظر لهذه القضية على أنها دائرة بين الخطأ والصواب والاجتهاد، بين الأجر والأجرين، من كان منهم مصيبا فله الأجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر. ننتقل بعد ذلك إلى صلب هذه القضية، وهي قضية معاوية. معاوية لم يكن وحده، معاوية دخلت معه عائشة، دخل معه الزبير وطلحة بهذا التأويل الذي ذكرته باختصار شديد الآن. وهنا أستحضر كلمة جميلة للذهبي رحمه الله في هذا المقام، إن أذنت لي أن أنقلها للإخوة المشاهدين. فيقول رحمه الله بعد أن ذكر ما جرى بين علي ومعاوية قال فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان محص فيه الحق واتضح من الطرفين وعرفنا مآخذ يعني أعذار كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا شوف الجمال فعذرنا واستغفرنا وأحببنا باقتصاد وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأمر الثاني في هذه القضية الحقيقة الكبيرة التي الآن طفحت، وللأسف أقول خرج بعض الضلال الذين بدأوا يطعنون في معاوية رضي الله عنه. المشاهد والملاحظ أن الطعن في معاوية الآن رضي الله عنه، ونعوذ بالله ونبرأ من هذه الطريقة، لم يقتصر على معاوية كما لعلك تلاحظ هذا معي، لم يقتصر على معاوية بل تجاوز إلى معاوية ثم بعد ذلك إلى عائشة ثم بعد ذلك إلى العرض النبوي الشريف الطاهر عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان السلف كوكيع وغيره كانوا يقولون إن معاوية كحلقة الباب، أرأيت الباب الخشبي الكبير له حلقة حتى إذا طرق الإنسان صحيح ودفع الباب ليفتحه، كانوا يقولون إن معاوية رضي الله عنه كحلقة الباب، من حركها اتهمناه على من فوقه، لأنه أصبح منذ قديم الزمان، يعني منذ أن بدأت هذه الفتنة، منذ بدأ التشغيب على معاوية رضي الله عنه والطعن فيه، كانوا يرون أنه لا يكاد يدخل أحد بالطعن في معاوية إلا لم يقف عند هذا الحد، بل انتقل إلى ما بعد ذلك، طعن في الزبير، طعن في طلحة، طعن في عائشة. وأي دين لنا وما بقاؤنا إذا كان هؤلاء الصحبة الكرام المبشرون بالجنة طلحة والزبير أو عائشة الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة يطعن فيهم؟ أي بقاء وأي دين لمن والعياذ بالله يتعبد بهذا المنهج؟ هذه نقطة. يعني معاوية ليس فقط هو الخط الأول والأخير، لا، غالبا إيش يتجاوز هذا الأمر إلى ما بعده. ثم نقع في مخالفة الآية الكريمة التي تلوناها أكثر من مرة، وهي وجود الغل، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثالث، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى أن الأمر استفحل وأن الفتنة عمت وأن الدماء أريقت، هداه الله عز وجل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وخبره السابق، لما رآه قال أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لاحظ، من المسلمين. فمعاوية هو رأس الطائفة، الرأس الثاني في، أو دعنا نقول الرأس الأول في الطائفة الثانية. فإن كنتم تعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنه مسلم، حكم بأنه مسلم ومات وهو كاتب للوحي، مات وقد أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعظم ما نزل من السماء. فكون الحسن يأتي ويتنازل بالخلافة، هذا لا شك أنه مؤشر اعتراف بأن معاوية أهل لها، وكما قال رضي الله عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى سيدا أصلح الله بين ذا. تنازل الحسن ويرى أنه أولى بالخلافة بعد أبيه، لكن من عقله وعلمه وديانته وحقنا لدماء المسلمين تنازل بها. فنقول للطائفة التي تطعن في معاوية أو تكفره والعياذ بالله، ماذا يعني أن يتنازل الحسن بالخلافة لمن؟ لمعاوية. هل تنازل بها لرجل كافر؟ إذا فاطعنوا في الحسن إن كنتم صادقين. وهذا في الحقيقة من أعظم الأدلة التي تدلنا على اعتراف الحسن بفضل معاوية وبأنه الأقدر في تلك المرحلة على الأقل على إدارة الدفة ولملمة الأوراق ومحاصرة الفتنة التي حصل فيها شر كثير. بقي ملحظ أشار إليه بعض الأئمة الذين كانوا على المذهب الغالي في علي وآل بيته عليهم رضوان الله وسلامه، وهداه الله تعالى إلى منهج المعتدل وهو منهج السنة. قال: لو لم يكن لمعاوية من الفضل إلا أنه عاش 20 سنة بعد علي. لاحظ، علي قتل سنة كم؟ 40 كما تقدم معنا. نعم. معاوية مات سنة 60 رضي الله عنه وأرضاه. نعم. 20 سنة كان معاوية بإمكانه وحاشاه أن يكذب على علي أو أن يطعن في علي أو يتكلم في علي الذي التقى وهو إياه التقاء السيوف، لكنه رضي الله عنه مهما حصل من الخلاف فكانوا غاية في الشرف في الخصومة، لم يحفظ عنه أنه تكلم في علي بكلمة واحدة بعد وفاته. كان بإمكانه وهو المطاع في أهل الشام أن يقول، وحاشاه أن يقول ذلك، إن الرسول قال كذا أو فعلي فعل كذا أو علي فعل كذا، ولا يجرؤ أحد من أهل الشام أن يقول له تكذب، لكنه كان على قدر من الديانة والأمانة والعلم والصدق والعدل أن يقول كلمة واحدة. وهذه في الحقيقة دليل عقلي عظيم جدا، أن يبقى 20 سنة لا يتكلم في خصمه، هذه لا تشك أن تدل على ديانة ومروءة وصدق عظيم في التعامل، حتى وإن اختلفت معه وإن كنت أرى أنه أخطأ، لكن هذا لا يمنعني أبدا أن أعدل معه وأن أصدق معه وأن أحفظ لساني أن أقول فيه شيئا بغير حق. انتهى الوقت تماما، لو لديك مزيد في 10 ثواني أو نختم بهذا. أقول يعني فقط أتمنى أن نردد الآية التي في سورة الحشر: ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأن ننظر لهذه القضية بعين العقل والعدل. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من حديث حول شخصية وسيرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم أنتم متابعي الكرام إذ بقيتم متابعين لهذه الحلقة الذي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بحول الله دائما على خير حول سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوة الأخيار. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله والذين معه